إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه الجمعة هي أول جمعة في العام الهجري. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ونحن داخلون في هذا العام مقبلون على ما نقبل عليه، على ما فيه من الأفراح والأحزان ومن غرائب الأحداث وما يحصل فيه من نعم ولقم وما يحصل فيه من مكاسب ومصائب، فنحن مقبلون عليه ولا بد. فليتجلد كل مسلم لاستقبال عامه متحملا ما كتب الله فيه. قد قسم الله عز وجل لك فيه رزقك، وحدد لكل ذي أجل أجله، ولكل أجل كتاب، وإلى الله المآب. وإنما الشأن كل الشأن أن ترضى بأمر الله وقدره، فما قدر الله لا تسخطه، وما أمرك به فاستجب له، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. أيها الناس، إن مما ينبغي للمسلم فعله الاعتزاز بقيمه الإسلامية، ومنها التأريخ الهجري. فلا بد أن تعلم أن اعتزازك بتأريخ نبيك وهجرة نبيك أمر رفيع الشأن، ويدل على اعتزازك وعلى افتخارك بأنك مسلم، وإن انهزامك أمام ذلك قد يدل على الضد بأن لا تكون فخورا بهجرة نبيك، وأن لا تكون معتزا بإسلامك وإيمانك. وقد اجتمع الصحابة رضي الله عنهم عند عمر بن الخطاب واتفقوا بعد النظر على أن يكون التأريخ بالعام الهجري، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجر في ربيع، إلا أن العام معلوم لديهم أنه يبدأ بالمحرم، فأرخوه بهجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن ذلك يتعلق به أمور كثيرة، فيتعلق به الصيام، إذ لا يتعلق الصيام بالشهور الإفرنجية، فربما دخل رمضان في منتصف الشهر، ويتعلق به الحج، ويتعلق به الكفارات لمن يصوم شهرين متتابعين، فإنما هو بالتاريخ الهجري لا بالتاريخ الميلادي. وأيضا يتعلق به صيام يوم عرفة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الثلاث البيض، وقد حددت بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت بيضا لأن القمر يكون فيها من أول الليل إلى آخره، فيجتمع الضوء ليلا ونهارا فصارت ليلا بيضا، مع أنك لو نظرت إلى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بالشهور الإفرنجية ربما كانت في آخر الشهر الهجري في ليالي مظلمة لا في ليالي بيض. ويتعلق به صيام عاشوراء، ويتعلق به أمور كثيرة، كما قال الله في الآية السابقة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الشهر المبارك هو من الأشهر الحرم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولكن ليس من السنة أن يصام كاملا، فمن صام منه وأكثر فلا بأس بذلك، ولا سيما اليوم العاشر، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صامه وأمر بصيامه، كما روى ذلك مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. والسبب في صيامه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فصامه وأمر بصيامه، وسألهم عن سبب صيامهم فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بصيامه، وقال: نحن أحق بموسى منكم. وكان واجبا في بداية الأمر قبل أن يشرع صيام رمضان، فحين أوجب الله صيام رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء مستحبا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب العام. روى ذلك مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال في آخر سنة من حياته: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني بذلك مخالفة أهل الكتاب. فلهذا ينبغي أن نحرص على صيام هذين اليومين التاسع والعاشر، وهما يوافقان في هذا الشهر يوم الأحد ويوم الاثنين، فلهذا صوموهما. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الصيام. قالت أسماء: كنا نصوم صبياننا فنأخذهم إلى المسجد ونأخذ معهم اللعبة من العهل، تعني من الصوف، فإذا بكى أعطيناه من أجل أن يشغل بها عن الجوع، أو كما قالت رضي الله عنها. وعلى هذا فلا ينبغي أن يخاف الإنسان على الأطفال من صيام يوم عاشوراء إذا شجعته ولو بالهدية، ولو أن تعتعده بشيء من المأكول والمشروب، فإن هذا مما يحفزه على الصيام، وليس ذلك بضار له. فهذه أسماء فعلت كما سمعتم، كانوا يصومون أطفالهم وكان صغرهم إلى مستوى أنه يبكي من الجوع، فكانوا يشغلونه بلعبة يلعب بها حتى ينسى جوعه. نعم أيها الناس، تربية الأولاد على طاعة الله، وإقامتهم على مرضاة الله، وتعويدهم على الأعمال الصالحة أمر محبب وأمر مرغوب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ربما تربى أطفال على السهر في الليل أمام آلات اللهو والضرب وأمام التلفاز والدش، مع أنه يحب أن ينام من وقت مبكر، ولكنه تعود. فكما عود على السهر أول الليل، فليعود على الإيقاظ في آخر الليل. نعم أيها الناس، هذا اليوم العاشر من محرم فيه هذه الذكرى العظيمة، نجاة موسى من فرعون. والعجيب أن يستدل به الصوفية على جواز الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام ذلك اليوم فرحا بنجاة موسى، فنحن نفرح بهذا اليوم، فنحن يعني يحيون ذكر المولد فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المسافة بعيدة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثبت بالوحي، فلو أنه اجتهد في شيء وكان الصواب خلاف فعله لا نزل الوحي، كما حصل يوم أن قال لهم لماذا تؤبرون النخل، والتأبير التلقيح، قالوا لا يثمر إلا بذلك، فأمرهم أن لا يفعلوا، يعني ليكونوا متوكلين في ذلك، فلم يثمر نخلهم، فقال ما لكم لكم لا يثمر، فذكروا له السبب، فقال أنتم أعرف بأمور دنياكم إذن. نعم، وكذلك عندما حصلت قضية عبس وتولى أن جاءه الأعمى، نزل العتاب عليه من الله عز وجل، مع أنه ما أراد إلا الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك نزل العتاب عليه. فلو كان صيام يوم عاشوراء على خلاف الصواب لنزل الوحي بتثبيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل لهؤلاء من يثبتهم على أن احتفالهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صواب؟ ليس عندهم إلا الشكوك والظنون، ولو كان خيرا لسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيا ذكرى نجاة موسى بالصيام، وهؤلاء يحيونها بالشراب والطعام واللهو واللعب وضرب الدفوف وقراءة الأشعار وهز الرؤوس وغير ذلك، فإن هذا من ذات. أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد فعل إحياء لمولده، لكن على غير طريقتهم. فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه. نعم أيها الناس، كذلك يوم عاشوراء فيها ذكرى محزنة مؤلمة، وهي قتل الحسين عليه السلام، سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كربلاء. وقد جمع هذا الاسم الكرب والبلاء، وذكر ذلك عن الحسين أنه حين نزل بها سأل أي أرض هذا، قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء، أو بهذا المعنى، وجاء عن غيره أيضا. وقد كان رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أخيه: الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبهما جدا، حتى إنهما أتيا في يوم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وهما صغيران يمشيان ويسقطان يعثران في ثيابهما، فنزل من المنبر فأخذهما واحتضنهما وصعد بهما معه المنبر. قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لم أصغر حين رأيتهما حتى نزلت وأخذتهما. وسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فأطال السجود حتى ظن الصحابة أنه قد قبض ساجدا، فرفع أحد الصحابة رأسه فإذا أحد الحسنين قد ارتحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وركب على ظهره، فتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزل، ثم تم صلاته وقال بعد الصلاة: إن ابني هذا ارتحلني آنفا فكرهت أن أنزله حتى يقضي حاجته، أي حتى يقضي مراده بالبقاء على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أيها الناس، فمن أحبهما أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أبغضهما أبغض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان سبب قتل الحسين، كان السبب هم الرافضة قاتلهم الله، وذلك أنهم دعوه في خلافة معاوية وهو مقيم في مكة، يريدون منه أن يأتي ليبايعوه على الخلافة، فتشكك من مصداقيتهم، فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب، فذهب وحاول أن يعتذر من الحسين فأصر عليه، لأنه يعلم أنهم ليسوا أوفياء، فذهب حتى جاوز المدينة فاشتد به الظمأ فمات مرافق له، فأرسل إلى الحسين يستعفيه فلم يقبل منه، فذهب فبايعه في الكوفة 20,000 نفس، فجاءت الرسائل إلى الحسين: أقبل إلينا. وكلما جاءت رسالة وضعها في جراب لديه، في كيس لديه، حتى اجتمع منها كيس كامل، ومسلم بن عقيل يبايعهم، ويقال إنهم بلغوا 40,000 يستعدون للقيام معه بأن يكون أميرا للمؤمنين. فذهب واستشار ابن عباس، فمنعه ابن عباس وقال له: لا تفعل، هؤلاء قتلوا أباك وأخاك، فلا تأمل أن يغدروا بك. فأصر إلا أن يذهب. وجاء في بعض الروايات أن ابن عمر أيضا أصر عليه بالبقاء فأبى، فأبى إلا أن يذهب، فسافر رضي الله عنه. فبينما هو قريب من الكوفة وإذا بألف فارس يقابلونه، وإذا بالأمر قد انعكس، فقد استدعي مسلم بن عقيل من قبل أمير الكوفة، وإذا بمسلم يحشد جيشه وراءه فيذهب بهم، فما هو إلا أن يتعالى النهار ويمضي النهار شيئا فشيئا، والناس يتفرقون، فما غربت الشمس إلا ومسلم بن عقيل ليس حوله غير 500 شخص، فرجع فتفرقوا في الظلام، فأصبح وحيدا، فوقف بجانب بيت امرأة فرأته فقال لها: اسقني ماء، فسقته، فمكث مكانه، فقالت له: يا عبد الله، إن موقفك موقف ريبة، فانصرف راشدا. قال: إني مسلم بن عقيل، فهل عندك من مأوى؟ قالت: نعم. فأدخلته فآوته، فجاء ابنها وكان من المقربين إلى الوالي، فألم به فأرسل إلى الأمير فجيء بمسلم بن عقيل وطوق عليه في ذلك البيت وأخذ أسيرا. وفي الصباح قطع رأسه ورمي من فوق الدار إلى الناس، فقنع الناس من مسلم بن عقيل ومن الحسين وأصبحوا لم يبق معه منهم أحد. والتقى الفرزدق في أثناء الطريق بالحسين، فقال الحسين للفرزدق: كيف رأيت الناس؟ قال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك، والله يقضي ما يشاء. نعم أيها الناس، وهكذا تخاذل هؤلاء الرافضة عن الحسين بعد أن دفعوه وشجعوه، كما فعل اليهود بموسى بن عمران عليه السلام وهو أمام بيت المقدس، عندما قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحسين بن علي عندما رأى أنه مأخوذ اتجه إلى جانب جبل من أجل أن يكون له ظهر فلا يؤتى من جميع الجهات، وأقبل إليه أولئك القوم فقال لهم: أمعنا أم علينا؟ قال: بل عليك. قال له: وما تريد؟ قال: الحضور إلى عبيد الله بن زياد، يعني أمير الكوفة. فقال له: إما أن تتركني أذهب إلى يزيد بن معاوية، أو أن أرجع إلى مكة من حيث أتيت. قال: لا، إلا أن تبايع يزيد عبيد إلا أن تبايع عبيد الله. قال: لن يكون ذلك. فما زال الرجل يقاتل الحسين وأصحابه ويقتل من حوله من الأطفال والرجال. ثم الحسين بن علي، ثم بقي طفل واحد مريض، أرادوا قتله، فرمت امرأة نفسها عليه وقالت: والله لا تقتلوه حتى أقتل، فتركوه فكان سلسلة النسب، وهو زين العابدين رضي الله عنه. هذا فعلهم، قاتلهم الله. وهكذا صنيع الشيعة في كل عصر. فمن كان يقول: أيها الناس، إنهم يدعون أنهم ينتظرون المهدي الذي في السرداب، وما في السرداب من أحد، وإنما هي خرافة من الخرافات. ويقولون إن المهدي إذا خرج سيحكم بحكم آل داود. فيا سبحان الله، من هذا المهدي الذي يحكم بحكم آل داود وهو من ذرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولهذا يترجح أنهم إنما يقصدون اليهود، لا أنهم يقصدون المهدي المنتظر كما يدعون. ثم يقولون إن أعمال المهدي التي سيقوم بها أول ظهوره أن يقاتل العرب حتى يقتل 9 أعشارهم. فلماذا خصص العرب؟ فلماذا خصص العرب من بين غيرهم؟ وقالوا: ومن أعماله أن يستخرج 3 صنمي قريش أبي بكر وعمر ويجريها في الرياح، ويهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي حتى يردهما إلى أساسه، وينقل الكعبة إلى كربلاء ويضع فيها الحجر الأسود. هذا كلام تشهد به كتبهم، كما ذكر ذلك أحدهم ممن تاب منهم، وهو صاحب كتاب لله ثم للتأريخ. هذا الكتاب ألفه رجل ما طابت نفسه أن يستمر على ذلك الكفر بالله جل وعلا. فإذا كان هذا مفسدهم فأريد ممن كان بطلا أن ينظر إلى بروتوكولات حكماء صهيون، هل يريدون إلا ذلك أن يهدموا المسجد الحرام والمسجد النبوي وأن لا يبقى للمسلمين أن يقيم هنا وأن يقيموا حكومتهم من الفرات إلى النيل؟ ولهذا جاء في الحديث إن الدجال ينصره 70,000 من يهود أصبهان، وأصبهان في إيران ولا يعلم الآن بها يهود وإنما فيها الرافضة. نعم أيها الناس، إن تاريخ الرافضة في كتبهم أسود حالك، تاريخهم أسود وتاريخهم حالك. أتعلمون أنهم يبدأون تحريف القرآن ويذكرون أن الذي في أيدينا إنما هو ثلث وبقي ثلثان في يد ذلك الذي في السرداب يسمونه مصحف فاطمة، ويقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان حذفوا من القرآن الكريم فضاع إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك سورة الولاية التي هي في مقابل فاتحة الكتاب 7 آيات، ومطلعها يقول: يا أيها الذين آمنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم نبي وولي وأنا العزيز الحكيم، إلى آخر ذلك. ومن ذلك قولهم في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا سهرك. فيقولون هذه آية من سورة ألم نشرح حذفها أبو بكر وعمر وعثمان. وهكذا يدعون أن الصحابة منافقون وأنهم كفار، قالوا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. قالوا: لا، جاهد الكفار بالمنافقين. يدعون أن الصحابة الذين جاهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافقون. ويقولون في أدعيتهم التي يرددونها والأذكار التي يأتون بها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، يعنون أبا بكر وعمر، قالوا: وابنتيهما عائشة وحفصة. فيلعنونهم فيقولون: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. وهكذا يقولون في تفسير قوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، قالوا: فرعون عثمان ومن قبله أبو بكر وعمر والمؤتفكات عائشة وحفصة. ويلعنون صراحة التسعة المبشرين بالجنة، أخرجوا عاشرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ويرون أن جنة يدخلها هؤلاء العشرة إنها بمثابة مزبلة، يعنون أنه لا يليق بها أولئك العشرة المبشرون بالجنة. دع عنك ما عندهم من البلايا في نكاح المتعة الذي هو زنا، لا يدري الرجل ماذا فعلت ابنته، بل إنهم أباحوا نكاح المتعة حتى للمزوجات. وذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ أن امرأة تمتع بها شخص من سادة وشيوخ الشيعة وحملت منه، قالت: وأنا أعلم أنه لم يستمتع بي في تلك الفترة سواه. فأنجبت بنتا، قالت: وبعد 20 سنة رأيت ابنتي حبلى، فقلت لها: ممن؟ قالت: استمتع بي السيد فلان. قالت: يا ابنتي إنما هو أبوك، وإذا به قد استمتع بابنته. واكتشف هناك في بلاد الشيعة في العراق وإيران أن منهم من استمتع بابنته، ومنهم من استمتع بأخته ونحو وامرأة أبيه، كما ذكر ذلك صاحب الكتاب المذكور. ولا يشترط عندهم بينة، ولا ولي في نكاح المتعة. فالمرأة تمشي في الطريق فلا يمنع أن يراودها شخص فتمشي معه مباشرة ويستمتع بها على قدر ما لديه من المال من دون عقد. وبقي عندهم إعارة الفروج، بمعنى أن الرجل إذا مرضت امرأته أو غابت أو نزل ضيفا على ناس فلا مانع أن يعيره فرجا من الفروج ليقضي وطره، إضافة إلى أن عندهم وقف الفروج كما يوقف إنسانا قطعة أرض لمصلحة من المصالح، فيمكن أن يوقف ابنته لله عز وجل كما يدعون لتكون عرضة لمن شاء أن يأتي إليها. وهكذا معشر الإخوة، يدعون أن المهدي الذي سيخرج لا يخرج إلا إذا اشتد الشر والفساد في المجتمعات. فلهذا قال سادة الشيعة وقادتهم إنه يجب حتى ما قالوا يستحب، إنه يجب الإكثار من الفواحش والمنكرات ونشر الشر الآن ليتسنى للقائم بأمر الله أن يخرج. فلذلك يتقربون إلى الله عز وجل بنشر الشر ونشر الفساد. ولا يكفي أن نتكلم في هذا المقام بكل ما لدى الرافضة، إن المصيبة أنهم عندهم قضية يسمونها التقية. التقية معناها النفاق. فربما تسأل الرجل وهو شيعي جلد، فإذا خاف أن يتضح أمره مستعد أن يثني على أبي بكر وعمر خوفا على نفسه، ويقولون من لا تقية له، من لا تقية له لا دين له، هكذا يدعون. وقد تكلم محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة بما يشفي ويكفي، وهو كتاب عظيم ننصح باقتنائه، وكذلك الكتاب السابق الذكر لله ثم للتاريخ. كان محب الدين الخطيب قد دعي إلى جمعية التقريب بين السنة والشيعة التي أقامها الإخوان المسلمون بمصر، ودعا إليها الأزهر، ودعي محب الدين الخطيب إلى ذلك، فأراد أن ينظر هل بالإمكان أن يكون هناك تقارب بين السنة والشيعة، هل بالإمكان ذلك؟ قال فنظرت فإذا كتبهم فيها من البلاء ما لا يمكن أن نجتمع فيه معهم. قال فكيف نقول في من يقولون بأن عمر بن الخطاب كان عنده مرض في دبره لا يبرده إلا ماء الرجال؟ قال كيف نجتمع مع قوم هذا حالهم؟ ثم فعل مقارنة وأقام في الصفحة عمودين، ثم يضع المسألة ويقارن بين ما عند أهل السنة وما عند الشيعة، فرأى أنه ليس بالإمكان أن يجتمع السنة والشيعة. ولا يزال الإخوان المسلمون ينادون بالتقريب بين السنة والشيعة إلى الآن، حتى لم يقتصر الأمر عندهم على الدعوة إلى التقريب مع الشيعة الزيدية، لا بل حتى مع الباطنية المكارمة كما فعل ذلك في المملكة عندما ذهب قادة الإخوان المسلمين أو بعض قادة الإخوان المسلمين والتقوا مع ممثل الشيعة حسن الصفار ليحدثوا اجتماعا معهم، وقال عرض القرن الذي كان هو الداعي إلى التقارب والمقابل لحسن الصفار، قال لا بد لعقلاء السنة والشيعة أن يتقاربوا. هو العاقل وابن باز وابن عثيمين والفوزان، هؤلاء سذج لكنه هو العاقل. ويقول حسن الصفار أنا لنا بعد 14 قرنا من الخلاف أن نجرب عصرا من الوفاق. هذه 14 قرنا يذكرها حسن الصفار ابتداء من قرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم من بعدهم عصرا بعد عصر. فعلماء الإسلام عجزوا حتى هذا العصر، فيأتي التي عرض القرن وسلمان العودة وحسن الصفار من أجل أن يحدثوا هذا الوفاق. لهذا معشر الإخوة هذا مبدأ منحرف الذي جاء به الإخوان المسلمون والشيعة للرغبة في التقارب، مع أنه ما سمع من الشيعة أنهم يريدون التقارب، وإنما أراد الآخرون التنازل عن المبادئ من أجل أن يصغروا على ما يسمعوا ومن أجل أن يكونوا عدة لهم إذا احتاجوا إليهم في انتخابات أو نحو ذلك. حتى قال طارق السويدان وهو يريد التقريب والتهوين فيما بين السنة والشيعة، قال للشيعي: لا تسب أبا هريرة أمام الناس، سبه وحدك، سبه في بيتك. ألا ترون إلى هذا المخذول كيف أذن بسب أبي هريرة الذي هو حافظ الصحابة رضي الله عنه، والذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 5000 حديث يأذن لذلك الرافضي، أن يسبه ولكن في بيته. هكذا معشر الإخوة، فالعاطفة تستحكم على أقوام، العاطفة تستحكم على أقوام من عامة الناس، فإذا رأوا الشيعة يوما ما فعلوا أمرا من الأمور أعجبهم مدحوهم وأثروا عليهم، ولكن ينبغي أنهم على باطل منذ أن خرج أولهم عبد الله بن سبأ اليهودي مرورا بقتلة الحسين ابن علي بن أبي طالب، مرورا بأبي جلاب بأبي طاهر الجلابي أو أبي سعيد الجلابي الذي هدم الذي رمى الكعبة بالمنجنيق وقلع الحجر الأسود وقتل الحجيج وفعل ما فعل، فذلك تاريخهم وهكذا ما جرى منهم في بغداد يوم أن فتحوا المجال أمام التتار وهجموا على بغداد، وكان المدخل لهم نصير الدين الطوسي وابن العلقمي قاتلهم الله، فقتل في بغداد مزيدا على 1,000,000 مسلم، وارتفعت رائحتهم المتنة حتى مات الناس بدمشق، مات بها خلق كثير، ومعلوم كم المسافة بين بغداد ودمشق، فمات الناس من نتن الجرحى في بغداد، وإنما ذلك على يد الرافضي الخبيث نصير الدين الطوسي ورفيقه ابن العلقمي. تقرأوا تاريخهم الأسود المظلم. نعم أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن سار مسارهم ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا ووفقنا لما تحب وترضى، والحمد لله رب العالمين.